عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ورسالة جديدة من برنامجك اليومي رسالة من الكون. قانون كوني اسمه قانون الجذب. أنا ألمحت في اللقاءات الماضية لأن ما راح ندخل فيه في التفصيل، لأن في إصدار متكامل في هذا الموضوع، وعندنا نشرف على منتدى موجود في الإنترنت بعنوان منتدى قانون الجذب، فهذا نتناول فيه التفاصيل، والإصدار فيه تفاصيل عملية وتطبيقية، وأنا أفردت الإصدار لاعتقادي بأن هذا القانون بحد ذاته الناس تحتاج له أكثر، وهو حقيقة قانون داخل في معظم القوانين بطريقة أو بأخرى. القانون باختصار عزيز المشاهد ينص على أن أنت تجذب إلى حياتك ما تشعر فيه بما تفكر فيه معظم الوقت. هذه الجملة طويلة فيها شروحات. في السابق كنا نقول أنت تجذب ما تفكر فيه، يعني كنا نقول هذه المقولة، ثم اكتشفنا بعد ذلك أن الموضوع فيه تفاصيل، ليس فقط ما تفكر فيه وإنما ما تشعر بما تفكر فيه. ليش يحصل أن إنسان يعني مثلا يفكر في شيء بس مشاعره مرتبطة بشيء مختلف تماما؟ مثلا أعطيك مثال، يقول أنا يروح عند، أنا أقول دائما واحدة من التطبيقات إذا أردت أن تحصل على مثلا غنى، روح عند بيت ناس أغنياء، زورهم، ادخل داخل البيت، ما اسمحوا لك تزورهم ادخل داخل البيت، اقعد برا البيت، شوف سيارة مثلا فاخرة، شوف شيء يمثل لك الثراء والغنى يعني، وادعو لهم، قول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، ادعو لهم بأن الله يوفقهم إن شاء الله، يا رب كما أعطيتهم الغنى والثراء أعطيهم السعادة يا رب. الغنى، طاقة الغنى الآن تشعر بأن هذا الشخص يعني مناسب، طبعا غير واحد مثل يقول كل الأغنياء نصابين، طبعا هذا وجهي لو أنك أنت صرت غني، مستحيل، ما راح تصير، لأن داخل قرارة نفسك الآن تشعر يا تصير نصاب يا أما أن أنت يعني تبقى فقير. إذا كنت أنت إنسان طيب وإنسان ما تصطدم مع قيمك حتبقى إنسان فقير، ولو أنت كذا حتتعس، يعني لما تنصب طول الوقت وكذا حتشعر بالتعاسة. لذلك مش جيد أن يتبنى الإنسان هذا المفهوم، أن يقول الأغنياء كذا. قد يكون بعض الأغنياء فعلا عنده هذا الشيء، لكن مش غالب الأغنياء، مش غالب الأثرياء، مش غالب السعداء. صور واحد يقول السعداء تافهين، قاعدين سعيدين والأمة تحطم والأمة ما عرفش إيش وكذا، هذا شخص سعيد؟ صور أنت إنسان يتبنى هذا الاعتقاد الآن، يعني هو الآن حكم على نفسه بالتعاسة الأبدية إلا إذا غير هذا المفهوم، ويستشهد بآيات وبأحاديث وكذا تعزز من هذا المفهوم. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، رغم أن هذا حديث ضعيف، لأن حتى معاني الحديث صحيحة، هو من لم يهتم بأمر المسلمين مش من لم ينهم. الفرق بين الاهتمام والهم، أنا أهتم لأمر المسلمين في فلسطين، أنا أهتم لأمر المسلمين في العراق، أنا أهتم لأمر المسلمين في لبنان، في الصومال، في أفغانستان، في كل مكان أهتم لأمر البشر، في نيكاراغوا، في الأرجنتين، في الفلبين، في تايلاند، في استراليا، في أي مكان كان البشر أنا أهتم لأمر الناس كلها، لكن لا أنهم. ناقصين هم احنا نزيد عليهم؟ يعني انت الان عندما ينهم الانسان هو يزيد واحد في قائمة التعساء، فقط هذا الذي فعله. وهذه مسألة مهمة جدا، لان في الجذب الشخص يشعر بالتأنيب، انه يريد ان يجذب الاشياء الجيدة بس هو في الحقيقة متردد. انا ذكرتها في الاصدار وفصلنا فيها بتفصيل، هل ممكن الناس يعني تختار الشيء غير الجيد؟ ممكن. هل ممكن إنسان لا يتمنى الأشياء الجيدة؟ ممكن. مثلا شخص يشعر بالتأنيب أنه يكون هو سعيد ويكون غني ويكون مرتاح، بينما بعض الناس غير سعداء، يكون هالناس هؤلاء أمه، أبوه، أخوانه، أصدقائه، المسلمين في فلسطين، في لبنان، فقراء في نيكاراغوا، فقير في أفريقيا، ممكن يشعر بالتأنيب. فهذا التأنيب، الشعور بالتأنيب، وهذا على فكرة الشعور التأنيب من أسوأ المشاعر اللي ممكن الإنسان يحافظ عليها. يعني إذا عندك شعور بالتأنيب حاول تقضي عليه بأسرع وقت ممكن، شوف لك استشاري، شوف لك طريقة، شوف لك برنامج يتخلص منه. ما له أي قيمة شعور التأنيب، ما له أي فائدة كلش. على فكرة بعض الناس هم يدلل عليه شرعيا، يقول لا التوبة ندم، يعني يدلل على المسألة هذه. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال التوبة ندم ما قال تأنيب، في فرق بين الندم والتأنيب. الندم جزء من الثانية، ثانية دقيقة ساعة ممكن يوم، بس ما يستمر أكثر من كذا. التأنيب حاجة مستمرة متكررة، التأنيب ندم متكرر يعني مستمر، هذا فعل شيطان. الشخص يشعر بالتأنيب هذا لمة الشيطان اللي قلنا عنها في حلقات سابقة، هذا ما هو شعور إنسان مؤمن ولا شعور كأبد، هذا شعور يائسين قانطين. أصلا الله إذا كان يعقوب عليه الصلاة والسلام ولا ييأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون، هذا وصفهم بوصف الكفر والجحود. هذول اليائسين هم ناس يشعرون باستمرار اليأس، أي باستمرار التأنيب أو مشاعر السلبية أو كذا، فوصفهم بأنهم هذا مو من صفات الناس المؤمنين. لذلك إذا كان في شعور تأنيب تخلص منه. فبعض الناس قد يشعر أنه يعني يحط نوع من الحاجز. بعض الناس على فكرة عند هذه هذا الاعتقاد الكذا أنه الدنيا شيء والآخرة شيء آخر، فالناس الذين سيكونون سعداء في الدنيا سيتعسون في الآخرة، والناس الذين يكونون سعداء، فيقول لك اختار أما تريد الدنيا وأما تريد الآخرة. على فكرة خطيب يقول الكلام هذا في المساجد، يصعد على المنبر يقول اختاروا أيها الناس الدنيا أم الآخرة. ليش أنت عملت الفرق هذا؟ خلي الإنسان المؤمن الفطن هو الذي يختار الدنيا والآخرة، فالدنيا أم الآخرة. فيشعر إذا حصل شيء في الدنيا يشعر بنوع من التأنيب والزعل والانزعاج، الآن كيعكم حسابه يوم القيامة. وطبعا كإنسان مؤمن سيختار الآخرة على الدنيا. فأنت عملت لهاي الإشكالية المعضلة، يسمونها هذه معضلة بين خيارين كلهم الحقيقة حرج، لأن الدنيا بالنسبة له هي الآن، والآخرة بالنسبة له شيء دائم. فالآن مهم جدا، والديمومة شيء مهم جدا، عملت له معضلة. المفروض الأصل أن الإنسان ما يحتار بين هاي المسألتين أبدا، ما في فرق. الله سبحانه وتعالى يقول للصحابة يقول ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وكانوا هم طبيعتهم أصلا كل تفكيرهم في الآخرة في الآخرة، فنزلت الآية ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فيعمل نوع من التوازن. هذا النوع من التوازن مهم جدا في حياة الإنسان. فهو في القانون هذا ينص على أن الناس تختار في الحقيقة أحيانا خيار خاطئ وتبرر لها التبرير، يعني تجعل لها أسباب. سنتكلم عن هذا الموضوع بأكثر بدقة وتفاصيل، فتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.